الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. ما هو وقت جوف الليل بالساعات؟ وسط الليل يعني الآن المغيب الساعة 7 وشوية مثلا، يلا تحسب من 7 وشوية لحد الفجر، المدة دي نصها انت ماشي، هذا جوف الليل. جوف الليل الآخر من النص انت ماشي الأول، أقسمها نصها بنص الليل، نصها الثاني هذا جوف الليل الآخر.